الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله تعالى في سلوكنا وتصرفاتنا بأقوالنا وأفعالنا. إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة. ثم إننا إخوة الإيمان بدأنا الحديث عن الدراسة الميدانية للعنف الأسري في المملكة وتحويلها لخطب منبرية ليكون للمنبر الشرعي دوره في التوعية حول هذه المشكلة الكبيرة التي أقضت مضاجع الكثير من المجتمعات بسبب آثارها السلبية الكثيرة، مما جعلتها توصم بأم المشاكل. فكان الحديث في الخطبة الماضية عن أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، وأكدنا أنه بصلاح الأسر تصلح المجتمعات وبفسادها تفسد لا محالة، وأن الأسر متى كانت حصينة متينة متماسكة مترابطة يصعب اختراقها ويصعب وصول الأمراض الاجتماعية إليها. ثم أشرنا إلى نبذة مختصرة لتاريخ ظاهرة العنف الأسري وأدوارها المختلفة ومراحلها المتعددة التي مرت بها. وسنواصل الحديث اليوم عن تنامي الاهتمام العالمي بمشكلة العنف الأسري، وما حجم العنف الأسري بشكل عام في العالم وبشكل خاص في بلادنا. فيا ترى ما السبب في ازدياد وتنامي الاهتمام العالمي بهذه المشكلة؟ هل هناك أجندة خفية لتضخيم هذه المشكلة كما يقال، ومن ثم استغلالها من قبل الهيئات الأممية والعالمية لتمرير تلك الأجندة؟ أم هي صحوة الضمير، أو ربما أنه خطورة الأمر نظرا لتفشي الظاهرة واستفحالها؟ أم هي هذه الدوافع كلها؟ لا شك تختلف الآراء والإجابات بحسب الأفكار والتوجهات. ولأننا ننطلق من دراسة ميدانية علمية، فلماذا إذن التخرصات وإطلاق الكلام على عواهنه؟ وقبل النظر للدراسة، تعالوا لنسمع أولا للتقارير المختلفة للمنظمات الدولية والإقليمية، والتي تؤكد أن ظاهرة العنف الأسري متفشية بشكل ملحوظ وبوتيرة تصاعدية، وتستلزم القيام بعمل ما للحد منها وكبح جماحها. فقد جاء في تقرير منظمة العفو الدولية عام 2001 أن حقوق المرأة داخل الأسرة في العالم منتهكة إلى حد كبير، وأن امرأة تضرب كل 15 ثانية، وأن زوجة من كل 5 زوجات تضرب بانتظام من قبل زوجها. ويشير تقرير هيئة الأمم المتحدة الصادر في العام نفسه إلى وجود أنماط من العنف الأسري في عدد من الدول، كما أشار التقرير إلى أن 50% من الأزواج في الهند ممن شملتهم الدراسة أنهم يضربون زوجاتهم بانتظام، مع أن حجم العنف الأسري من الصعوبة بمكان الوصول إلى الرقم الحقيقي، فحجم المشكلة غير واضح تماما في معظم الدول العربية على وجه الخصوص، وفي بلادنا على وجه الخصوص، وذلك بسبب غياب الدراسات والإحصاءات الدقيقة والرسمية حول المشكلة، وأن ما يتم رصده وتسجيله قليل جدا مقارنة بأعداد حالات العنف الأسري بشكل عام، والتي لا تصل إلى أجهزة الضبط الرسمية. ومرد ذلك يعود إلى جملة من الأسباب، منها أن ما يجري داخل الأسرة العربية يظل في نظر الكثيرين بمن فيهم ضحايا العنف أمرا خاصا لا يجوز عرضه على الآخرين، لذا فإن المعنف خاصة المرأة تتردد كثيرا قبل أن تبلغ الأجهزة الضبطية كالشرطة ونحوها، بل ربما لا تبلغ حتى أهلها، وذلك خوفا من الفضيحة أو الطلاق أو تجنبا لعنف أكبر قد يمارسه الرجل إذا عرف بشكواها. وقد تبين من دراسة تم إجراؤها في الأردن أن أكثر من 80% من الجرائم التي ارتكبت في المنزل لم يبلغ عنها، كما بينت دراسة أخرى أجريت في تونس أن نحو من 52% من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يلجأن إلى العائلة لحل المشكلة، بينما يتجه أقل من 4% إلى مراكز الشرطة و3.5% إلى المرشدات الاجتماعيات. وعليه فإن الأرقام والإحصاءات في هذا الجانب تظل في الغالب تقديرات أولية أو أنها غير دقيقة، كما أن حالات العنف التي يتم التبليغ عنها هي لأفراد تضرروا جسديا بدرجة لا يمكن إخفاؤها، كأن تتطلب تلك الحالات علاجا في المستشفيات، الأمر الذي يجعلها قابلة للتوثيق كحالات عنف أسري، بينما يوجد حالات من العنف أقل ضررا مما لا يصل إلى المستشفيات ولا يتم توثيقه في الإحصاءات ولا يصل إلى أي جهة ضبطية. ولتقديم صورة عن حجم العنف الأسري في بعض البلدان، يشار إلى وجود عدد من المصادر العربية والعالمية التي تشير إلى أن نسبة مرتفعة من النساء يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن، وذلك في عدة مجتمعات، فتؤكد بعض الدراسات أن 30% من الزوجات الأمريكيات تعرضن للعنف من الزوج، بينما ترتفع النسبة إلى 51% في فرنسا، ثم تبلغ النسبة أوجها في الهند لتبلغ 80%، وفي مصر 30%، وفي فلسطين المحتلة الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ النسبة 52%، وفي الأردن 48%، مع ملاحظة التباين بالنسب. واسمحوا لي إخوة الإيمان أن أتجاوز الكثير من الأرقام والنسب والصور والأسباب تلك التي تظهر حجم العنف الأسري في بعض دول عربية شقيقة وبعض الدول الغربية، والتي جميعها تشير إلى تنامي هذه المشكلة يوما بعد يوم، وهي مقيدة موثقة في الدراسة المطبوعة لمن أرادها. فالمقام هنا للإشارة وليس للاستيعاب، مما يؤكد أهمية استحداث تشريعات وقوانين تلجم هذه المشكلة وتحد من انتشارها عالميا. ولو سألتم عن حجم العنف الأسري في مملكتنا الحبيبة فهي كغيرها في صعوبة الحصول على معلومات وإحصاءات دقيقة، وكما قلنا إن ذلك يعود لعدة أسباب، من أهمها النظرة التقليدية السائدة للمجتمع والأسر بما فيهم ضحايا العنف أنفسهم إلى قضايا العنف الأسري، وأنها قضية عائلية يجب كتمانها ولا يجوز أن يطلع عليها الآخرون، ومن ثم لا يبلغون عما أصابهم من عنف من أحد أفراد الأسرة. وهذا وبكل صراحة وشفافية، هذا لا بأس به شرعا وعرفا ما دامت الأمور في حدود الممكن والسيطرة والعلاج الأسري داخل الأسرة. فالستر أولا ما دام الأمر ممكنا ولم يتجاوز للضرر والظلم. فهاجس الخوف من الفضيحة مسألة لا يمكن تجاهلها في مجتمع مسلم محافظ، لكن تصبح القضية أكثر تعقيدا ويتسم الموقف بدرجة كبيرة من الحساسية عندما يكون العنف ظلما لا يحتمل، وتكون الضحية من النساء ثم لا تستطيع طلب المساعدة حتى من بعض الأقارب، إذ تخشى أن يترتب على ذلك حدوث مزيد من المشكلات العائلية، وربما ينتهي الأمر بالطلاق أو الانفصال وما يترتب على ذلك من تفكك الأسرة، ناهيك عن الوصمة الاجتماعية التي يتم إلصاقها عادة بالمطلقات. وربما أن من الأسباب التي أوصلت هؤلاء لإيثار الصمت وعدم التبليغ عما يلحق بهم من أذى، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، هو أن الأجهزة الضبطية كالشرطة وأجهزة القضاء ونحوها تتعامل مع قضايا العنف كقضايا جنائية وليس كقضايا أسرية تستوجب السرية في تناولها، مما يتعذر لدى تلك الأجهزة بسبب غياب التأطير الشرعي والتنظيمي المناسبين اللذين يتم بموجبهما عزل قضايا العنف الأسري عن القضايا الجنائية الأخرى كالسرقة والقتل وترويج المخدرات والجرائم الأخلاقية. إذن إخوة الإيمان، من الصعوبة بمكان الوصول إلى نسب دقيقة والحال هذه، فالعنف الأسري يحدث خلف أبواب موصدة مما يجعل المسألة في غاية الصعوبة إلا إذا تقدم الضحية بشكوى إلى الجهات الضبطية. والخلاصة أن غياب الجهات المتخصصة بالعنف الأسري وغياب الأطر التنظيمية التي تحدد طرق التعامل معه وندرة الإحصاءات حوله يجعل المسألة معقدة في تقديم حجم العنف الأسري في بلادنا كغيرها من بلدان العالم، علما بأن بعض الباحثين يؤكدون ومن واقع دراسات ميدانية تفشي ظاهرة إيذاء الأطفال كأحد أنواع العنف الأسري، مما جعل الجهات المعنية هنا تحرص على تأسيس وحدة الإرشاد الاجتماعي وتزويدها بأخصائيين اجتماعيين، لكنها تبقى وحدات محدودة في بعض المدن الكبيرة وغير كافية. كما تم تأسيس أيضا إدارة الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار العنف الأسري لتحمي فئات بعينها كالمرأة والأطفال ما دون سن 18 من الإيذاء الجسدي والجنسي. ولا شك أن هذا استشعار بحجم المشكلة وأنواع العنف الذي تتعرض له الضحايا. وفي إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية أشارت إلى أن عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها حيث بلغت 410 حالة عام 24 بعد 400 والألف، وفي عام 25 بعد 400 والألف تعاملت الوحدة مع 389 حالة. والعجيب أن بيانات الوحدة أوضحت أن أعلى فئة تعرضت للإيذاء كانوا ضحايا حاصلين على تعليم جامعي فما فوق. العلة في ذلك أنهم على استعداد لمناقشة المشكلات التي تعترضهم أكثر من غيرهم، مما يعني أنهم يواجهون أذى بسبب مناقشاتهم للجاني. وفي دراسة عن العنف في المملكة إحصائية لحالات العنف التي تعاملت معها أقسام الشرطة في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ عدد الحالات للأعوام من 1420 إلى 1424 ما مجموعه 1563 حالة، وذلك بشكل تصاعدي، أي أن زيادة حالات العنف بمعدل سنوي شبه ثابت. وكانت أكثر الحالات 568 حالة اعتداء أزواج على زوجاتهم، يلي ذلك 252 حالة عقوق الوالدين، ثم 250 حالة لخلافات عائلية غير محددة، بينما تهبط أعداد الحالات الأخرى إلى معدلات تقل عما ذكر بكثير. فعلى سبيل المثال يرد في النتائج أن 48 حالة فقط هي لحالات اعتداء آباء على أبناء، وهي قليلة مقارنة باعتداء الأزواج على زوجاتهم أو بحالات عقوق الوالدين. ويلفت الانتباه وبدرجة ملحوظة إلى أن عقوق الوالدين كان قاسما مشتركا في كثير من الحالات التي وردت في الإحصائية، ما يعني أن عقوق الوالدين مشكلة يجب التعامل معها ومعالجتها لكونها بارزة، حيث احتل عقوق الوالدين في المملكة المرتبة الثانية في حالات العنف الأسري المقيدة في سجلات الشرطة، وأنه ربما كان هناك الكثير من الحالات منه لم تصل إلى أجهزة الضبط أو الأجهزة القضائية. وهذا يؤكد على التغيير الحاصل في مجتمعنا المحافظ الذي يعترف للأبوين بمكانة خاصة ورفيعة أكدتها الشريعة بنصوص القرآن والسنة. فالعنف تجاه الوالدين يختلف عن غيره كثيرا، فهو عقوق وكبيرة من كبائر الذنوب، مما يجعلنا ندعو الجهات المختصة دعوية وتعليمية وإعلامية إلى تكثيف المحاضرات والبرامج في بيان عظيم حق الآباء على الأبناء والبنات، حيث قرنه الله بحقه في أكثر من موضع، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كبيرا. أيها المؤمنون والمؤمنات، لعله اتضح لكم بعد هذه الخلاصة السريعة أن حجم مشكلة العنف الأسري في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص في ازدياد ثابت وتصاعد مستمر وبصورة تستوجب التحرك لمواجهتها والتوعية حولها. ولعل من المهم البحث عن الأسباب المؤدية إلى العنف الأسري وتصاعده، والتي تتعدد تبعا لتنوع ثقافات المجتمعات الإنسانية وأنظمتها السائدة وغير ذلك من الأمور. فقد جاء في نتائج الدراسة العديد من العوامل المؤدية للعنف الأسري، منها عوامل دينية وعوامل اجتماعية وعوامل اقتصادية وعوامل نفسية وعوامل جنسية. وقد تباينت الاستجابات في كل مجموعة من المجموعات المطروحة في الدراسة من حيث شدة تأثير كل عامل من هذه العوامل أو ضعف هذا التأثير، ولذا سنقف مع كل عامل من تلك العوامل. أولا العوامل الدينية، حيث تكشف البيانات الواردة من التحليل الكمي ونتائج الاستبيان على عن أن عوامل التدين تحتل مكانا لا يستهان به كعامل أساسي من عوامل العنف الأسري. ولعلكم تعجبون كيف يكون التدين عامل من أهم العوامل في من عوامل العنف الأسري. فعدم اتباع أركان الإسلام مثلا كالصلاة احتل مكانا بارزا في الإجابات لدى العينة، فجاء في مقدمة العوامل الدينية. ولعلي بهذه المناسبة أذكر الآباء والمربين أن لا يلجأوا للعنف في تربيتهم لأبنائهم أو طلابهم أو أفراد أسرتهم على الصلاة، لأن التربية التي تأتي بالعصا تبقى ما دامت العصا مرفوعة. وأما من يلتزم بالصلاة خوفا من العصا والضرب فالتزامه آني ووقتي يزول مع زوال سلطان العصا. أضف إلى هذا أن غرس أي قيمة دينية بالعنف يولد البغض والكراهية لهذه القيمة، لأنه يرى أن هذه القيمة كانت سببا في أذيته ولذا يكرهها. ولذا يجب التنبه والتحذير من هذا الأسلوب الخاطئ في التربية، والحرص على اتباع المنهج النبوي الكريم والذي ينص على ضرب الأولاد للصلاة بشرط أساسي أن يكون بعد العاشرة، ثم الضرب نفسه هنا ضرب تأديب وليس ضرب تعذيب، مما يخرجه تماما من دائرة العنف. فمجرد رفع العصا على وجه فمجرد رفع العصا في الوجه تأديب يكفي، وإن احتاج ضربه بها فبرفق ولين، فالقصد إشعاره بالخطأ فقط. فالرفق في التربية مطلب، فالتربية الناجحة هي التي يولد الحب لهذه القيمة وليس بغضها. والقاعدة النبوية الذهبية في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا عزل عن شيء إلا شانه. العامل الثاني من العوامل الدينية كما في إجابات العينة هو الفهم الخاطئ للدين، ولهذا دور كبير في انتشار العنف. ثم يأتي العامل الثالث من العوامل الدينية بحسب إجابات العينة المدروسة: التشدد الديني في التعامل مع أفراد الأسرة، ويليه أيضا عدم قيام بعض أفراد الأسرة بواجباتهم، ثم انتقال دور القوامة إلى الزوجة بدلا من الزوج. كل هذه من العوامل الدينية لانتشار العنف، مما يشير إلى أن العنف في المجتمع يرتبط بمدى الاعتقادات الخاطئة، فتنجم أشكال من العنف نتيجة الاعتقاد الخاطئ في هذه النواحي الدينية، مما يفسد العلاقات الأسرية ويؤدي بالعلاقة الزوجية إلى الانفصال أو إلى التفكك الأسري. وتتفق النتيجة السابقة مع ما أوردته إحدى الصحف من نتائج الاستطلاع رأي قامت به في مختلف مناطق المملكة، والذي شمل 3000 مواطن ومواطنة، من أن 25% من أفراد العينة أشاروا إلى أن عدم التمسك بالدين الصحيح يعد أحد أهم الأسباب المؤدية للعنف الأسري. إذن الفهم الخاطئ للقوامة الشرعية مثلا قد يؤدي إلى جعل ممارسة العنف ضد أفراد الأسرة مبررا بالمسؤولية الدينية، فيمارس العنف باسم التدين وحق القوامة، والذي ضبطت كيفيته النصوص الأخرى، فالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وللحديث بقية، نسأل الله أن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع الشمل وينشر الحب والوئام بين النفوس. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم على الدوام، واسألوه اللطف والرحمة، واجتنبوا البدع والمنكرات، خاصة مع الأحداث والمتغيرات. يكثر القيل والقال، ويكثر الهرج والمرج، وعلى المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة، وكما أخبر الحق عز وجل فقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن فالهداية إلى الصراط المستقيم تكون بالاعتصام بالكتاب والسنة. وأنت يا عبد الله تسأل الله تعالى في كل يوم في صلواتك المفروضة: اهدنا الصراط المستقيم. فتأمل وتدبر هذا المعنى العظيم وأنت تدعو وتسأل الله تعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم في زمن المتغيرات وتقلبات الأحداث، في زمن الفتن والقيل والقال والكتابات، في زمن الشهوات والشبهات. يحتاج المسلم دائما أن يرجع ويعتصم بالكتاب والسنة، وأن يجعلهما المصدرين الأساسيين لتفكيره وكتابته وفعله وقوله. اللهم اهدنا للصراط المستقيم، اللهم اهدنا للصراط المستقيم، اللهم اجعلنا ممن يعتصم بكتابك وسنة نبيك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اضبط ألسنتنا وكتاباتنا وأفعالنا وأقوالنا بهدي كتابك وهدي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين في مصر وليبيا وتونس واليمن وفي كل مكان خيارهم. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم يا ربي مكن تحكيم كتابك وسنة نبيك في بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة فرجا قريبا لإخواننا المسلمين في سوريا. اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم يا رب العالمين. اللهم اكشف كربهم، اللهم ليس لهم ناصرا ولا معين إلا أنت يا قوي يا عزيز. نسألك بقدرتك، نسألك بقدرتك، ونحن نعلم يقينا أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الساعة التي قدرتها ستحصل لا محالة، ثقة ويقينا بك يا ربنا. فاللهم عجل بها فرجا لإخواننا، اللهم عجل بها فرجا لإخواننا. اللهم يا حي يا قيوم، احفظ عليهم أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بطغاتهم، اللهم عليك بطغاتهم وقادتهم. اللهم فرق شملهم، اللهم أضعف عزيمتهم، اللهم فرق بين كلمتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. فعليك بهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. نسألك برحمتك اللطف بالمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ علينا بلادنا وأمننا وإيماننا. اللهم من أرادنا من أراد بلادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم افضحهم في مخططاتهم وأمن بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين يا رب العالمين. اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا برحمتك وأغثنا. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم اسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم لا تردنا بذنوبنا ولا بقسوة قلوبنا ولا بغفلتنا ولا بما يفعله السفهاء منا، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لنا وتب علينا وارحمنا يا رحمن السماوات والأرض. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.